بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما أخبر به عن نفسه، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن حديث عظيم القدر شامل على مجموعة من المناقب التي منحها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إكراما، ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترخيصا وتيسيرا. هذه المناقب هي قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فمعه مسجده ومعه طهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذا الحديث أتى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى بحديث آخر في تقريبا فيه بعض هذه الصفات وبعض هذه المناقب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نصرت بالرعب. وهذه الصفة موجودة في الحديث السابق. وأوتيت جوامع الكلم، أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم أي الكلمات الجامعة، من باب إضافة الصفة للموصوف. ومعنى الكلمات الجامعة كما أشرنا من قبل هو قليل الكلام وكثير المعنى، إجاعة اللفظ كما يقول البلاغيون، إجاعة اللفظ وإشباع المعنى، يعني أن اللفظ قليل ولكن المعنى كثير. فكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جوامع الكلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة يستخرج منها من الأحكام والدلالات وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته الخاصة والعامة إلى يوم الدين. وبين أنا نائم إذ جاء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، أي مما أكرم الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أعطاه خزائن الأرض. وهذا الإعطاء هو إعطاء لأمته أيضا، والمستفيد من ذلك أيضا هو أمته. يقول العلماء: هذه الخزائن لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفتح عليه كنوز كسرى وكنوز قيصر وكنوز إفريقيا وكنوز الخليج، ولكنه صلى الله عليه وسلم أوتي هذه الأمور لأمته. أعطاه الله عز وجل هذه الخيرات لأمته، ولذلك ترون أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحزام الذي تعيش فيه على الأرض هو حزام خصب، هو حزام الخيرات من الأندلس قديما إلى إفريقيا، شمال إفريقيا إلى الشام إلى جزيرة العرب إلى الهند والصين وما إلى، يعني خط أخذته أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكنوز والخيرات. وهذا مشاهد الآن، والعالم كله يتكالب على هذه المنطقة، والعالم كله يتكالب على هذه الخيرات التي منحها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وختم بي النبيون، أي مما خص الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ختم به النبوات، وختم برسالته الرسالات، وختم بنذارته النذارات. النذارة يعني الإنذار، ما جاءنا من نذير. المنذر هو المخبر بالشر، أي المخبر بعاقبة وخيمة، والمبشر المخبر بعاقبة خير بالحسنى. فإذا أخبر الإنسان بالحسنى فهو مبشر، وإذا أخبر بغير ذلك فهو منذر. وقد جمع الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الصفتين، فسماه بشيرا ونذيرا. بشيرا لأهل الإيمان يبشرهم بما عند الله عز وجل من النعيم المقيم، ونذيرا لأهل الكفر ينذرهم بما أعد الله عز وجل لهم من النزل الحميم ومن الزقوم والغسلين. يعني ختم النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا بالنسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يختار للختام، أن يختار ليكون مسك الختام لباب النبوات ولباب الرسالات. هذا دليل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم الدين، أي لن تعقبها رسالة أخرى. هذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون أكبر وأكثر الأمم، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فكل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه، إذا أراد أن يكون من الإيمان لا يسعه إلا أن يتبعه، لا يسعه إلا أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختار الله عز وجل آدم ليكون فاتحة النبوات، فخلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وجعل بدايته يعني معجزة بهذا الشكل، وختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم النبوات، وجعل هذا الختام معجزة، معجزة القرآن التي لا تنقطع، معجزة القرآن التي لا تنبت ولا تنتهي إلى يوم الدين. فيصح ما قاله الإمام البصيري رحمه الله تعالى حيث يقول في بردته: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أي لما سمى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، سمى هذه الأمة أكرم الأمم. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير الرسل، كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهكذا ذلك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على أمته، كانت أمته شاهدة على الأقوام الأخرى والأنبياء السابقين، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني لو تأملنا في مثل هذه الأمور لعرفنا أنفسنا. للأسف ما تزال أمة الإسلام تجهل، أو معظمهم يجهلون أنفسهم، أي يجهلون المكانة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها، يجهلون المقدار الذي منحهم الله سبحانه وتعالى إياهم. هذا المقدار أن تكون خير أمة أخرجت للناس، أن تقبل شهادتك على نوح وعلى موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى غيرهم الأنبياء شيء عظيم جدا، لأنه يوم القيامة سيدعو الله عز وجل الأمم ويدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويضع سؤالا كبيرا على الرسل وسؤالا آخر كبيرا على الأقوام. يقول للرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ أي بما أجابتكم أقوامكم وأممكم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي يفوضون العلم لله، لأنهم ماتوا وتركوا هذه الأقوام، هل استمرت على رسالتهم؟ هل يعني تنكبت الطريق؟ هل خالفت أمر الله عز وجل أم وافقت؟ هذه الأمور كلها يقول فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ويوجه الله سبحانه وتعالى السؤال للأقوام: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ طبعا إذا كان من الإيمان فإنه سيجيب بأنه من المتبعين، وإذا كان غير ذلك فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الأنباء، غابت عليهم الأخبار، لأنهم لم يصدقوا يوما ما بأنبياء الله تعالى ورسله، ولذلك غابت عنهم الأخبار، غاب عنهم الرد. لأن يوم القيامة لا يسع الإنسان فيه الكذب، لا يسعه أن يلوي لسانه بكيت وكيت، ولكن غاب عنه ما يقول، لأن المجال أو الموقف أو الحال حال الصدق وحال قول الحقيقة، لأنهم رأوا عين اليقين وعلموا علم اليقين، فما عليهم إلا أن يقولوا صدقا أو يسكتوا، ولذلك غابت عنهم الأخبار فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون. سؤالان كبيران افتتح الله عز وجل بهما سورة الأعراف، وأقسم أنه سيسأل هذين السؤالين، فوربك لنسألنهم أجمعين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنسألن المرسلين. فيقول الله عز وجل للأنبياء: هل بلغتم؟ هل أديتم؟ قالوا: نعم بلغنا وأدينا ونصحنا. فيقول الله عز وجل للأقوام: هل بلغكم هؤلاء؟ فتقول الأمم: ما جاءنا من بشير. طبعا الأمم الكافرة: ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما جاء في سورة المائدة. فيقول الله عز وجل للأنبياء: من يشهد لكم؟ قالوا: محمد وأمته. فتقوم هذه الأمة فتشهد بأن نوحا قد بلغ، وبأن إبراهيم قد بلغ، وبأن موسى قد بلغ، وبأن إسماعيل قد بلغ، وبأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم قد بلغوا رسالات ربهم. من أين علمنا هذا؟ من أين علمنا أن نوح قد بلغ، وأن موسى قد بلغ، وأن إبراهيم قد بلغ؟ بمعنى ستطلب منا هذه الشهادة وسنؤديها. من أين علمنا هذا؟ لا يشهد إلا الشاهد، لا يشهد إلا الشاهد، أي لا من رأى، لأن الشهود يعني ماذا؟ الرؤية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لمن رأى منكم الهلال، أو من شهد بمعنى من حضر ولم يكن مسافرا. الشهود تعني الحضور وتعني الرؤية. فالشاهد يقول: رأيت كيت وكيت، وقع في وقت كذا وكذا. إذن من أين علمنا أن هؤلاء الأنبياء قد بلغوا رسالات ربهم لأنبيائهم ورسلهم، لأنبيائهم لأقوامهم وأممهم؟ علمنا ذلك من كتاب الله تعالى، علمنا ذلك من هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. علمنا هذا من هذا القرآن الذي هو صدق كله، حق كله، فصل كله، بيان كله، حكمة كله، بلاغ كله، وهكذا. هذا القرآن الكريم فيه قرأنا: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، إلى آخر الآيات. من هذا القرآن يعلم أن هؤلاء كذبوا وأصروا واستكبروا استكبارا وعاندوا وقالوا: لا تذرن ودان، ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودان، ولا سواعان، ولا يغوت ويعوق ونسرا، وقد ضلوا كثيرا. فعلم أن هؤلاء كذبوا نبيهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فيشهد فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة، فيزكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تزكية الشهود، لأن أحيانا قد يحتاج الشهود إلى تزكية. فيزكيهم من؟ فيزكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما قالته هذه الأمة صحيح، لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك جاء في الترتيب: شهادتنا هي الأولى، عاد شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تزكية للشهود، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبقت شهادتنا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة التزكية. إذا علمنا شيئا من هذا، علمنا لماذا بكى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أي فكيف يكون حالك يا محمد يوم القيامة عندما نأتي بكل أمة ومعها شهيدها وإمامها يدعو كل أناس كما في سورة الإسراء كل أناس بإمامهم ونجيء بك لتكون شهيدا على هؤلاء لتشهد على هذه الأمة. هنا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا وقال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يبكي. قال العلماء ما الذي يبكيه؟ تبكيه أمته، تبكيه الشهادة التي سيقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد علينا بسوء؟ أبدا لا. إذن فكيف ينبغي أن نفعل وكيف ينبغي أن نقوم بالأمر ونجتنب النهي لكي يشهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة تسره، شهادة كما يقال تحمر وجهه، يعني تحمر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، يقول هذه أمتي شاهدة على الأقوام السابقة وأنبيائهم ورسلهم. أم ستحتاج هذه الأمة إلى من يشهد عليها؟ ستحتاج هذه الأمة إلى من يقيم عليها الشهادة بأنها غيرت وبدلت كما سيأتي في حديث آخر. يعني ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا، أن يستحضر جسامة المسؤولية، مسؤولية الشهادة جسامتها، وأنه ينبغي أن يكون في مستوى الشهادة، في مستوى الشهادة على الأمم لكي يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشهادة له فرح. نعم. إذن ختامة النبيين فيها من الكلام الشيء الكثير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني فرط لكم. الفرط هو الشخص المتقدم للجماعة بحتا عن الماء والكلاء، الذي يتقدم الرحل من أجل أن يبحث لهم عن مكان ينزلونه، هذا هو الفرط. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم فرطا لنا لأنه صلى الله عليه وسلم سيكون لنا منتظرا على الحوض، سينتظرنا صلى الله عليه وسلم على الحوض. يقول العلماء هذا يعني من تخفيف المصيبة على الأمة، فإن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة، أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالرفيق الأعلى ويترك أمته، يعني مصيبة ما بعدها من مصيبة. ما أصابتك من مصيبة فقد أصبت بمصيبة موت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم رزء وأعظم مصيبة كما جاء في الحديث. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب بعضهم الذهول لا يدري ما الذي يفعل، وبعضهم لا يستطيع أن ينطق بكلمة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نفى ذلك ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يموت وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه. هذا عمر مع شدته وقوة إيمانه وكونه من المحدثين، أي من أناس يقولون أمورا فينزل القرآن موافقا لتلك الأمور. موافقات عمر للقرآن الكريم كثيرة، ولكن في هذا اليوم ما يستطيع عمر أن يملك نفسه، بل سل سيفه ويقول من قال مات محمد قطعت بهذا رأسه. عثمان رضي الله تعالى خرج من المسجد مذهولا ذاهلا لا يدري ما الذي يحدث، فمر عليه بعض الصحابة وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فشكاه إلى أبي بكر فقال أبو بكر لما لم ترد على فلان قد سلم عليك؟ قال والله ما رأيته، أي لشدة الوقع لشدة المصيبة ما رآه ولا سمع كلامه. هذه المصيبة العظيمة كان لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، فترك الناس عمر وانصرفوا إلى أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإن من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية، فخرج الناس وهم يلهجون بهذه الآية، يقرؤونها كأنها نزلت لحينها، كأنها نزلت لتلك الساعة. الشاهد عندنا في هذه القصة أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، ولكن لكي يخفف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة قال أنا فرطكم، ما دمت أنا سأموت وأترككم فأنا أنتظركم على الحوض. طبعا إذا كان الإنسان متقدما لينتظرك، يعني هذا بالنسبة إليك نوع من التخفيف ونوع من التيسير، أنا فرطكم أو فرط لكم على الحوض ينتظرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض نهر في الجنة ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعدد كيزانه أي أوانيه كعدد نجوم السماء، أي لا حد له. يعني اللي قال لك شي واحد كعدد نجوم السماء، واش عدد نجوم السماء عندها حد؟ لا حد لها، لا حد لها، يعني عدد لا يعلمه إلا الله، لا يحصيه إلا خالقه سبحانه وتعالى. هذا الحوض اختلف فيه هل هو الكوثر أو الكوثر شيء والحوض شيء، واختلف أيضا هل الحوض داخل الجنة أو الحوض خارج الجنة. بعض العلماء يقول الحوض في عرصات القيامة والكوثر داخل الجنة، فمن دخل الجنة شرب من الكوثر، ومن شرب في عرصات القيامة حيث يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطا لنا شرب من الحوض. وطبعا الذي يمد الحوض بالماء، بهذا الماء العذب الزلال، هو الكوثر، الكوثر يمد الحوض. وإذا كان هذا هو الحوض فماذا تقول عن الكوثر؟ إذا كان الحوض كعدد أواني كعدد نجوم السماء وأوسع من كذا إلى كذا إلى آخره، فماذا تقول عن الكوثر الذي هو خير نعمة وسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سجل ذلك القرآن الكريم. بعض العلماء يعني يميل إلى هذا، يميل إلى أن الحوض في عرصات القيامة وأن الكوثر في الجنة، واستدل على ذلك بمجموعة من الشواهد والأحاديث، كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يعني سيزادن أقوام من أمتي بمعنى سيدفعون عن الحوض ويطردون عن الحوض كما تطرد الإبل الضالة. يعني شي واحد إلا كيورد إلا كيشرب الإبل ديالو وكيجي واحد الإبل الضال ماشي ديالو، شي واحد آخر جاي اش غيدير ليه؟ واش يخليه يشرب؟ يطردو كما يداد الإبل الضال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أصيحابي. فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. قالوا هذا الحديث دليل على أن هذا الحوض في عرصات القيامة، بدليل أن عرصات القيامة موجود فيه المؤمن والكافر الطائع والعاصي، بخلاف من دخل الجنة لا يزاد عن الحوض، بخلاف من دخل الجنة لا يزاد عن الكوثر، ما دام هناك قوام يريدون أن يشربوا إذن موجود. وهذا نوع من التعذيب، أن تكون بجانب الحوض ولا تستطيع وروده نوع من التعذيب النفسي، يعني المنع القريب أشد على الإنسان من المنع البعيد. أن تمنع شيئا بينك وبينه كيلومترات أسهل من أن تمنع شيئا بينك وبينه يعني خطوة، أو بينك وبينه مد اليد، أو بينك وبينه، أشد ابتلاء وأشد امتحانا وأشد عسرا على النفس. ولذلك يزادون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أصيحابي، صغير أصحابي، هم من أمتي. ويستدل العلماء بهذا الحديث على أن الأمة ليست فقط هي من آمن وأطاع، فالأمة كما ذكرنا في الدرس السابق، فالأمة هي كل من ولد أو كل من جاء بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، يهوديا كان أو كافرا، من السود أو من البيض أو من الحمر أو من جميع أجناس الدنيا كلها مطلوبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن فهو من الأمة المطيعة، ومن عصى فهو من الأمة العاصية، أو كما يقول العلماء أمة الاستجابة وأمة الدعوة. أمة الاستجابة وأمة الدعوة أي التي أجابت والتي يجب أن تدعى ويبين لها وتبين لها الشريعة. أمة الاستجابة المستجيبون، وأمة الدعوة التي يجب أن تدعى، يجب أن تبصر بهذا الدين، أن يبلغ لها، أن يبلغ لها هذا الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، هم أصحابه، هم أمته، ولكنهم غيروا وبدلوا كما قالت الملائكة فاستشهدوا بهذا الحديث على أن الحوض خارج خارج الجنة. وأنا شهيد عليكم، وقد تكلمنا في الشهادة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة التي ستشهد الأقوام السابقة وأنبيائهم. وإني لأنظر إلى حوضي الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحدث بهذا الحديث يقسم أنه ينظر إلى الحوض. قل العلماء ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا النظر؟ فإنه نظر عينين ونظر يقين، وليس نظر يعني كشفين أو نظر رؤيا أو غير ذلك، ولكنه نظر عينين، يعني أن الله عز وجل أزال له الحجاب، كما رأينا في كثير من المواقف حيث أزال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب عن كثير من الأمور، يعني سدرة المنتهى، عن المقدس، عن أمور كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيل فيها الحجاب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب ما لم يطلع عليه أحد من العباد. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يرتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم. لأنظر إلى حوضي الآن، يعني أن الحوض مخلوق في ذلك الوقت بل وقبل ذلك الوقت، لأنه لا يمكن أن تنظر إلى المعدوم، لأن المعدوم لا صورة له ولا وجود له، وإنما تنظر إلى الموجود. فهذا دليل على وجود الجنة والنار وما فيه في الجنة من النعيم المقيم، وما في النار من العذاب الأليم، وما في الجنة من النهار تجري من تحتها الأنهار إلى آخره، وما فيها من الحوض والكوثر إلى غير ذلك، موجودة الآن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، خلافا للمعتزلة الذين لا يقبلون هذا الأمر. فالجنة كما يقول القرآن الكريم أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين، وكلمة أعدت للمتقين أعدت للكافرين فعل ماض دال على أن هذه المخلوقات العظام الجسام مخلوقة الآن موجودة، إن لا نقول مثلا إن الجنة ستخلق فيما بعد أو ستأتي فيما بعد، أو إن الجنة والنار عبارة عن العدل وكذا، عبارة عن هذا كله لا يقبله القرآن الكريم ولا تقبله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول العلماء إن الجنة والنار واضحتان وضوح العيان في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر لم تتضح به في سائر الكتب السماوية السابقة، يعني ما تجد تفاصيل الجنة والنار والقيامة في التوراة والإنجيل والزبور كما هي موجودة في القرآن الكريم. عندما يتحدث القرآن الكريم عن الجنة والنار يتحدث عن الشيء الموجود، يتحدث عن الشيء الملموس في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى غير ذلك. عندما يتحدث عن النار أيضا يتحدث عن الغسلين، يتحدث عن الزقوم، عن ماء كالمهلية يشوي الوجوه، يعني يتحدث عن أمور واقعية ملموسة. لا يوجد هذا في التوراة والإنجيل. لو ذهبت إلى الكتاب المقدس أو ما يسميه أهل الكتاب المقدس وتقرأ تبحث، يعني قم بواحد البحث، قم بواحد الجرد لألفاظ الجنة والنار في الكتابين في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس، لترى كيف تحدث القرآن الكريم عن القيامة وأحوالها، وتحدث عن الموقف، وتحدث عن الجنة والنار، وكيف تحدث عن هذه الأمور كلها، كيف تحدث عنها الكتاب المقدس، لترى الفرق شاسعا وكبيرا جدا. نعم، إذن العقيدة التي على أهل السنة والجماعة أن الجنة أعدت للمتقين، وأن النار أعدت للكافرين، وأن الحوض موجود الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه كما قال إني لأنظر إلى حوضي الآن، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤيدها. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. سبق الحديث عن هذه، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه، أي أعطى لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر العطاء لأمته عطاء له، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا بما يرضي أمته، كما قال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، جاء في حديث وإن كان فيه مقال لأرضى واحد من أمتي في النار. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على هذه الأمة أن تعود إلى الشرك الأول، أن تعبد الأحجار، أن تعبد الأشجار، ولكنه صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة الدنيا. وهذا مذكور أيضا في خطبة الوداع، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي. إن يطع الشيطان فيما دون الشرك، يعلم أن الشرك هو أكبر الكبائر وأكبر الجرائم وأكبر الذنوب، ولا يرتكب عبدا ولا يرتكب عبد ذنبا أعظم عند الله عز وجل من الشرك. ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني يمكن أن تكون جميع ذنوب الإنسان مهما كبرت تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، إلا الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني غيرة الله سبحانه وتعالى على وحدانيته وعلى عبوديته سبحانه وتعالى وألوهيته تجعله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به. نعم. الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الكفر أن تكفر بالله عز وجل أو بأحد مكونات الإيمان الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الكافر بها والعياذ بالله والكافر. والإلحاد أن تنكر الله سبحانه وتعالى رأسا. ويقول العلماء في الإلحاد والكفر والشرك دليل على وجود الله حتى عند هؤلاء، لأن معنى الإلحاد الإخفاء، فالملحد يخفي شيئا موجودا في فطرته وفي قلبه، ومنه اللحد. اللحد هو أن تحفر شيئا ثم تحفر إلى جهة من جهته، يعني لحدا أي مكانا مخفيا لا تراه بالعين إلا إذا حنيت رأسك. فالملحد إذا سأل ما الدليل على وجود الله قال إلحادك، لأنك ألحدت موجودا ومخفيا في فطرتك. والكافر أيضا بمعنى الساتر، لأن الكفر الكفر بفتح الكاف، ومصدر كفر يكفر، كفران بمعنى ستر يستر ستران. فالكفر في اللغة هو الستر. والكفر اسمه اسم المصدر، يطلق على ماذا؟ على من كفر بالله عز وجل. ولذلك أطلق في القرآن الكريم على الزراع الذين يسترون البذور بالزراعة والفلاحة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار أي الزراع الذين يزرعونه. فالكافر هنا بمعنى الساتر، لأنه يستر البذور. وسمي البحر كافرا لأنه يستر ما تحته، لا ترى ما تحت البحر لما في ظلمات بعضها فوق بعض كما قال القرآن الكريم. وسمي الواد كافرا لأنه يستر ما فيه. وسمي الطريق كافرا لأنه يبتلع، يسترط الصراط، سمي الصراط صراطا لأنه يبتلع الماشي فيه، تراه حتى يغيب، فإذا غاب أصبح الطريق له كافرا أي ساترا. فسمي الكافر كافرا لأنه ساتر فطرة موجودة فيه، ساتر توحيدا كاد أن يصيح من أعماق قلبه، كادت الفطرة أن تصيح من أعماق قلب الكافر، ولكنه لكفره وعناده يعني غطى هذا الإيمان فسمي الكافر. وكذلك والأمر أوضح بالنسبة للمشرك، لأن المشرك أن يجعل لله ندا بمعنى أن يعترف بالله ويعترف بغير الله يعترفون بجوج. وهذا هو الشرك الذي كانت عليه قريش. إذا سألتهم من تعبدون قالوا نعبد إلها في السماء وآلهة في الأرض. فلماذا تعبدون هذه الآلهة التي في الأرض؟ قالوا يقربون إلى الله زلفى، يعني هم يعرفون الله. وإذا حلفوا قالوا والله، يقول أبو جهل والله الأرض خلنا بها رأسه، يحلف بالله لا يرضى خلنا رأس محمد صلى الله عليه وسلم بالحجارة. لو كان يعرف الله حق المعرفة لما فعل هذا الأمر ولا ما حلف به. ولكنها كلمة موروثة من الإيمان السابق، من الحنيفية السابقة، كلمة والله موروثة. ويضيف إليها واللاتي والعزى ومنات، فيجعل لله ندا وهو خلقه. فالإشراك يقول الله عز وجل من أشرك معي غيري تركته وشركه، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وجاء في الحديث أن الشريك يعني المشرك لله سبحانه وتعالى كمثل رجل اشترى عبدا فذهب به إلى ضيعته فقال له هذا مالي فاعمل وأدي إلي غلته. قال فكان ذلك العبد يعمل في ذلك المال ويؤدي الغلة لغير سيده. قال فهذا هو المشرك. فمال الله عز وجل أو ضيعة الله سبحانه وتعالى هي الحدود التي حدها. فإذا عمل الإنسان في هذه الحدود بمقتضى أمر الله عز وجل وشرعه فإنه يؤدي الغلات إلى صاحبها، إلى السيد الذي وكله على هذه الأمور. وإذا كان هذا العبد يشرك بالله عز وجل غيره فإنه يأخذ غلات هذه الضيعة، غلات صحته وغلات ماله وغلات علاقاته، يأخذ هذه الغلات ويؤديها لغير صاحبه، لغير سيده الذي كلفه بذلك. فتلك إذن قسمة ضيزى، يعني تلك قسمة جائرة، أن تعطي لغير صاحب الشيء ما لا يستحق. هذا هو الشرك بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في آية أخرى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئسوا من قهر دينكم، يئسوا من غلبة دينكم، يئسوا من دحر دينكم، بمعنى دينكم أصبح ظاهرا لا يمكن لأحد أن يظهر عليه ولا يمكن لأحد أن يقضي عليه. دين الإسلام ظاهر حتى يظهره الله على الدين كله. دين الإسلام ماض إلى يوم القيامة والله غالب على أمره. يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر، وغير ذلك من النصوص التي تدل على هذا الظهور، ظهور الدين، ويأس الكفار والمشركين من دين الإسلام. ولكن الذي يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علينا هو الدنيا. إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، كما جاء في حديث آخر عند البخاري والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني الدنيا أن يتنافس فيها الناس، الإنسان يكون مسلما موحدا محافظا على دينه، ولكن عندما يرى الدنيا يعني يلهث إليها، ربما يكون يعني في مستوى كذا وكذا، ولكن عندما يرى الدنيا فالدنيا يعني تميل إليها القلوب، فتانة ميالة تفتن أصحابها، تفتن أهل الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الافتتان بالدنيا ولا يحذرنا من التمتع بالدنيا. فالتمتع بالدنيا أمر مطلوب. فرق بين الأمرين، بين أن تتمتع بهذه الدنيا وأن تسخرها لآخرتك وأن تجعلها مطية لآخرتك وأن تتخذ منها الزاد، هذا أمر مطلوب. لا تنس نصيبك من الدنيا، معنى لا تنس نصيبك من الدنيا، معنى لا تنس نصيبك من الدنيا للتزود منها للآخرة. لا تنس نصيبك، ليس معناه لا تنس نصيبك من الدنيا يعني نصيبا من اللهو والتمتع والمباح المفرط وغير ذلك من الأمور كما يفسر الناس. هذه الثقافة العامة ثقافة العمل لا تنصني نصيبك من الدنيا، بمعنى سير تمتع ستي على راسك وتبرع مزيان لا تنصني نصيبك من الدنيا. لا، مش هذا هو التفسير. لو كان هذا هو التفسير لما أمر الله عز وجل به قارون، لأن قارون ما نسي نصيبه من الدنيا. إذا كانت الدنيا هي المتعة، وكانت الدنيا هي التملك، وكانت الدنيا هي الاستباحة لكل ما جاء بين يدي الإنسان، لم يحتاج قارون إلا وصية، لأنه فعل هذا وأكثر. إن مفاتيح ولا تنوء بالعصبة أولى القوة. ولكن المقصود أن تكون تلك الدنيا التي منحه الله عز وجل إياه أن تكون زادا لآخرته. لا تنسى أن تكون هذه الدنيا التي منحك الله عز وجل إياها مطية لآخرتك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوها، حذف به إحدى التأين، أصله أن تتنافسوا فيها، أن تتنافسوا فيها. فنظرا للتكرار وتتابع الحركات تاتانا، ثلاثة الحركات يعني متوالية، ثلاثة الفتحات متوالية، حذفت إحدى التأين كما قال ابن مالك رحمه الله: وما بتأين ابتدي قد اقتصر فيه على تتبين العبار، تبين العبار أي تتبين العبار. نعم، تنافسوها كما تنافس، أن تنافسوا فيها في صحيح البخاري، كما تنافسوا فيها، أن تنافسوها حذفت إحدى التأين، كما تنافسوا فيها الأخرين، هذه ما فيها ما حذفت إحدى لأن الماضي، كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي، أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد النبي، وبدأ باسمه لكي يبني عليه الصفة. أنا محمد، والبداءة بالاسم تعني ماذا؟ تعني أن ما وصف به يعني هو صفة له، لأن الناس يعرفون محمدا ولكنهم لا يعرفون نبيا، هل هو نبي أم لا؟ كما قال سهيل بن عمرو: اكتب هذا ما اتفق أو ما قاضى به محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. قال: أما رسول الله لا نعرفه، لو أقررنا أنك رسول الله ما قتلناك. يعني أن محمد اسمه صلى الله عليه وسلم، اسم العالم، والنبي الصفة التي جاءته من عند الله عز وجل، صفة النبوة. فقال أن محمد النبي، والنبي مشتق من نبوة أي الارتفاع، لأن الله عز وجل رفع مكانة الأنبياء. ويؤكد هذا قراءة النبي: يا أيها النبي اتق الله، أو من النبأ وهو الخبر، لأن النبي مخبر عن الله، ويؤكد هذا قراءة يا أيها النبي اتق الله. فإذا همست فهو مشتق من النبأ، وإذا لم تهمز وأدغمت فإنه مشتق من النبوة. نبى الشيء ينبو أي ارتفع، نبى المكان ينبو ارتفع، فسمي الأنبياء أنبياء لأنهم أرفع الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، أو سمي الأنبياء أنبياء لأنهم مخبرون عن الله تعالى. الأمي، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أو الأمي هو المنسوب إلى أمه لكونه كما ولدته أمه من حيث التعلم والقراءة وما إلى ذلك، أو الأمي هو نسبة إلى أمة العرب، أمة العرب، أو الأمي هو النسبة إلى غير اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأنهم كذا، وأنهم أهل الأنبياء فيهم، وجعلهم الله ملوكا وكذا إلى آخره. فاعتبروا ما سواهم من الأمم الآخرين يعتبرهم يعني جنسا واحدا. يعني يدل على هذا: ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون الأمميين، الأمميين، الأميين، الأمميين، وليس قالها أدغمت لأمم فيهم. والمراد بالأمميين ما سوى أهل الكتاب. إذن فالناس طائفتان: أهل الكتاب والأمم. فمن كان من الأمم فهو أمي أو أممي، ومن كان من أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب. ذهب إلى هذا بعض الدارسين والباحثين المعاصرين أنه مشتق من الأمميين، واستدلوا على ذلك بنصوص قرآنية، هو الذي بعث في الأميين أي في غير أهل الكتاب بغض النظر عن كونهم عرب أو غير عرب، ولكن ما درج عليه العلماء السابقون رحمة الله تعالى عليه أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة العلم والفهم والكتاب والسنة معجزة عظيمة وكبيرة جدا، لأنه ما جاءت عن تعلم، ما جاءت عن مدارسة، ما جاءت عن بحث، ما جاءت عن عبقرية كما يقول العقاد عبقرية محمد، ما جاء عن ممارسة، ولكنه جاء عن اختيار واصطفاء واجتباء من قبل رب العالمين. يقول البصير رحمه الله: تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. تبارك الله، ما وحي بمكتسب، ليس الوحي مكتسبا بالمهارة والجدية من النبي صلى الله عليه وسلم خدم مزيان حتى تحصل على هذا المستوى، لا، هذا اصطفاء. ما كانت النبوة عن اختيار وتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعله نورا نادي به من نشاء من عبادنا. الآية الأخرى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو أي يقرأ الكتب السابقة من قبل القرآن الكريم، قبله من قبل القرآن الكريم. وما تخطه بيمينك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، إذن لارتاب المبطلون. إذن لو كنت تكتب، لو كنت تقرأ، لقال المبطلون هذا شيء اكتتبها عن أساطير الأولين. هذه أمور أخذها من أساطير الأولين وحكاياتهم وأقاصصهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، ما تعلم لا من كما تزعم المستشرقون وأذنابهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم من بحيرة الراهب، ولا تعلم من ورقة بن نوفل، ولا تعلم ممن كانوا يتعلمون الكتاب العبراني، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتجير، ولكنه صلى الله عليه وسلم يرعى الغنام، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتأمل في غار حراء حتى جاءه الوحي وهو كذلك. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحديث، لأنما يزال فيه الكلام طويلا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.